بالنسبة للسجود يقول هل يلزم في السجود أن أضم أصابعي وأنا ساجد؟ لا لا يلزم، خل إيدك طبيعية جدا، لكن لو ضمنت طيب، لو ما ضمنت ما فيها بس شاء الله.